السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر المنحرف والمنهج الفاسد لا يبالون بل يعتقدون جواز التعدي على المال العام، بل يعتقدون جواز التعدي على المال العام وتبديله بحجة أنه ملك للجميع، وقد استأثر به الولاة والسلاطين دونهم. هكذا زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوه حسنا. أيها المسلمون، لقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم موقفنا من استئثار الولاة والسلاطين بحقوقهم دوننا، يعني إذا أخذوا حقوقهم ولم يعطونا حقوقنا ما موقفنا؟ أخرج الشيخان عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني يأخذ الحكام حقوقهم ولا يعطونكم حقوقهم. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا، هذا توجيه الرسول، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أيها الخوارج المالكون، إن الصبر على جور الأئمة سنة نبوية وليست طريقة سلبية كما تزعمون قاتلكم الله. أيها المتعاطفون مع الخوارج، متى تعقلون ذلك؟ متى تعقلون هدي نبيكم وسبيل رسولكم الأمين صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة في الله، احذروا رحمكم الله، احذروا أن تقدموا العاطفة على النصوص الشرعية فتهلكوا بذلك، وذلك بتقديم رأي الخوارج المشين على سنة سيد المرسلين نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن الأسباب التي تؤثر في نماء البلاد سلبيا وفي اقتصادها سلبيا، فالسبب الأول الغلول من الغنيمة، ومثله في أيامنا السرقة والغصب والنصب في المال العام. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يحمل من الأمتعة، رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبدا أسودا يسحب بخطام دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، يعني أخذ عباءة من الغنيمة قبل أن يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عباءة من المال العام وهو يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال هو في النار وصدق بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فإهلاك المال العام وإفساد المال العام من أسباب دخول النار. أيضا مما يؤدي إلى الفساد في الاقتصاد هدايا العمال والموظفين، فإن إهداءهم سحت وحرام. أخرج الشيخان عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إليه، هذا لكم وهذا أهدي إليه. فقال صلى الله عليه وسلم غاضبا: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ فقد أفتى كبار أهل العلم أن ما يهدى للموظفين من أجل تمشية الأوراق أنه سحت وحرام لا يجوز أبدا. السبب الثالث من أسباب فساد الاقتصاد ونمائه بالكفر والقتل وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإقامة السبل يعني الطرق. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم فيها فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور إلى آخر كلامه رحمه الله. أيضا من أسباب الفساد الشفاعة في إسقاط الحدود عمن يستحقها. أخرج الشيخان وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها أن قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترم عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. ويم الله يعني ويمين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الخامس من أسباب الفساد في الأرض أخذ الرشوة. أخرج الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فيا أيها الموظف المرتشي اعلم أنك ملعون على لسان رسول الله. ويا من تدفع له الرشوة طالما وأنها بغير حق إلا أن يكون هذا حق لك ولا يمكن أن تصل إليه إلا بالرشوة فحينئذ لا إثم عليه ويتحمل الإثم كله هذا المرتشي الذي يقبل الرشوة والعياذ بالله. السادس النميمة وهي نقل الحديث للإفساد بين الناس وهي حرام بإجماع المسلمين. قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني في نظرهما أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر وفي رواية لا يستنزه من بوله إلى آخر الحديث. السابع من أسباب فساد الاقتصاد التبول في الماء الراكد وأسوأ من إطلاق المجاري في المياه. أخرج الشيخان وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. ويمكن أن نختزل بأسلوب بسيط صور الاعتداء على المال العام في زماننا. من هذه الصور أن بعض الناس يوقف عداد الكهرباء أو الماء ويظن أن هذا حق له أن يتهرب من دفع مال الدولة وهذا من أفسد ما يكون. أيضا من صور الفساد استعمال معدات العمل لأغراض شخصية مثل السيارة والحاسوب وأدوات الكتابة وغيرها. بعد ذلك عدم إتقان العمل وتضييع الوقت بعدم الانضباط بالحضور والانصراف هذا من أسباب الكسب الحرام. الاعتداء على الممتلكات العامة كالحدائق والمستشفيات والمتنزهات وغيرها. التصرف في المال الموقوف للمسجد واستعماله في أغراض شخصية لا يجوز لك أن تنقل مكنسة تكنس بها بيتك أو أي شيء في المسجد لأنه متعلق ببيت الله. ومن ذلك وصف الطبيب لأدوية لا يحتاج إليها المريض لكي يبيعها لحسابه الخاص. ومن ذلك التهرب من محصل القطارات والسيارات العامة. ومن ذلك أيضا وقد فشى خصوصا بعد هذه الثورة المشؤومة الملعونة اغتصاب أراضي الدولة والسطو عليها، بل وجد بعضهم من يفتي لهم من الجماعات التكفيرية الضالة بجواز أن يغتصب أرض الدولة لأنها ملك لنا وقد اغتصبها الحكام، وإنما ذلك إنما هو إرجاع للحقوق. وكذبوا والله، فإن المال العام لا يجوز الاعتداء به عليه أبدا، حتى أنهم أخذوا أراضي متعلقة بمطار قريب منا فاغتصبوها، ولو أنه قامت حروب أو غيرها فإن الدولة تحتاج لهذه الأرض. ومع ذلك أفتى هؤلاء المجرمون رؤوس الجماعات التخريبية التكفيرية، أفتوا هؤلاء بجواز غصب أراضي الدولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المجتمع الأول، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيه صور مشرقة في الحفاظ على المال العام. هذا ما نتعرض له في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من الصور المشرقة يا عباد الله في العهود المتقدمة التصدق لبيت مال المسلمين بأحب ما يملك الصحابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة مالا من نقل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضع يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح. وفي رواية: رايح، ذاك مال رابح. وقال: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وهذا يدل على أن الصدقة على الأقارب، بل الزكاة أيضا، أفضل من الزكاة والصدقة على غيرهم، لأنها صدقة وبر. أما الصدقة على غير الأقارب فإنها صدقة فقط. الصورة الثانية: السعي في حوائج المسلمين. أخرج الإمام الطبراني في معاجمه الثلاثة، وحسنه الألباني بعد أن كان قد ضعفه، حسنه في صحيح الترغيب والترهيب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. أيضا من هذه الصور يا عباد الله ما إطعام الطير والإنسان والبهائم. أخرج الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس برسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان به صدقة. الرابعة: الحرص على هداية الناس. أخرج الشيخان عن ابن شهاب أي محمد قال: حدثني عروة بن الزبير إن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي. الرسول يعرض نفسه بالدعوة على الناس. إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال ذلك فيما شئت إن شئت. فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أيها الخوارج المالكون، هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرصه الشديد على هداية الناس حتى يصل المطمع إلى هداية من في أصلاب الكفار. الصورة الخامسة: بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع معرفتهم بفضل سكن المدينة، حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، بيد أنهم من أجل الدعوة إلى الله ونشر التوحيد والتحذير من الشرك إذا بهم ينتقلون إلى غير المدينة. فلقد كان الصحابة 100,000 ولم يدفن بالمدينة إلا 10,000 فقط. السبب السادس والأخير، وهو الأخذ على أيدي السفهاء وعدم التعاطف معهم. أخرج البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، يعني ركب بعضهم في أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم يؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إذا لم يؤخذ على أيدي السفهاء فإن المجتمع كله سيهلك، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيا شعب مصر، اعلموا والله أن المؤامرة على بلدكم لا زالت مستمرة، لم تتوقف بعد، فلا زال الأعداء من الداخل والخارج يخططون لإسقاط بلدكم وجيشكم. فاحذروا أن تنخدعوا بكلماتهم المعسولة التي تحمل السم الزعاف باسم الترياق. فالقوم يخططون الليل والنهار فيبيتون ما لا ترضون من القول، فمتى كان العدو صديقا والخائن أمينا والحية محبة؟ يا دعاة الإسلام، اجتهدوا رحمكم الله ويعاب أعانكم في الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، واحذروا أن يشغلكم عدوكم بخلافات في أمور حمالة ذات وجوه، فالأمانة على أعتاقكم ثقيلة. أشفقت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وحملكم الله إياها، فاحذروا الظلم والجهل اللذين بهما تزول الأمانة، وعليكم بالعلم والعدل فعليهما قامت السماوات والأرض. علموا الناس واجبهم تجاه ولاة أمورهم، وحذرهم سبل المجرمين، وذلك كما قال تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. أيها الإخوة المسلمون انتبهوا، فقد دعا بعض دعاة الفساد في الفيسبوك إلى ثورة في اليوم 14 من الشهر القادم، ولا زالوا يدعون هؤلاء السفهاء. والعجب، كل عجب، أن بعض الناس ربما يكتب إعجابات بهذه الثورات. ألم نذق مرارة هذه الثورات؟ ألم نذق بلاءها؟ ألم يضطرب أمننا؟ ألم يخرب اقتصادنا؟ ألم تراق دماؤنا؟ ألم تنتهك أعراضنا؟ ولكن ستر الله ما زال علينا عباد الله، فإذا انكشف عنا وتحول عنا فإننا سنهلك. فاتقوا الله عباد الله، والعاقل من اعتبر بغيره وليس من اعتبر بنفسه. وانظروا البلاد حولكم وتأملوا في أمنكم، ولو أكلتم أوراق الشجر فاصبروا، ولو أكلتم الميتة عند الضرورة إلا ما اضطررتم إليه، طالما وأن أعراضكم محفوظة ومساجدكم مفتوحة والعبادة قائمة. فالحمد لله، أكل رسول الله وأكل أصحاب رسول الله 3 أعوام في شهر أبي طالب، أكلوا الميتة ومات أطفالهم جوعا، ونبيكم صلى الله عليه وسلم ما شبع من التمر إلا في العام السابع قبل أن يموت ب3 أعوام. يقول أحد الصحابة: ما شبعنا من التمر إلا بعدما فتحت خيبر. أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، لا تستجيبوا لهذه الدعوات الفاسدة المفسدة، وحافظوا على بلدكم، وحافظوا على جيشكم، وادعوا الله بالسلامة والعافية لولاة أموركم. وإذا رأيتم رجلا ولو كان ذا لحية كاذبة قادرا يدعو على السلطان، فاعلموا أنه صاحب بدعة. قال الأئمة، قال الإمام البربهاري في كتابه السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. والله لا نقولها رياء ولا محاباة للبشر، ولا نخشى إلا الله، لا نخاف إلا إياه، ولا نعبد إلا إياه، ولا نقبض على هذه الدعوة لا دولارا ولا جنيها ولا درهما ولا يورو ولا غيره، كما يشيع الكذابون المخادعون أصحاب الجماعات والأحزاب. ألا قاتلهم الله ونشهد الله؟ ومن قال اشهد الله كاذبا فقد كفر. اشهد الله أننا لا نقبض على الدعوة إلى الله أي نوع من الأموال، بل ننفق عليها من أموالنا وتجاراتنا ورواتبنا، ولله الحمد والمنة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدنا مصر وأن يجعلها أمنا أمانا. يا حي يا غيور، احفظ بلدنا مصر واجعلها أمنا أمانا. اللهم أفشل خطط الأعداء، اللهم أفشل خطط الأعداء، يا حي يا قيوم أفشل خطط الأعداء في الداخل والخارج. اللهم احفظ علينا أمننا، واحفظ علينا أعراضنا، واحفظ علينا دماءنا، واحفظ علينا أموالنا. اللهم وفق ولي